ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله العلي العظيم.